أسأل الله أن يرزقه الاستعداد يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم توكل على مولاك في السر والجهر ولا تعتمد إلا عليه مدى العمر. وبالله في كل أمر وحالة فمن عنده تأتي البشائر باليسر. لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا في شربة الماء غير الرزق لن تجدي. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، ولو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عدم.